جهلا على الأخبار والقرآن. أشياءكم يعني تقضون بقول أشياءكم على القرآن والسنة، فإذا اختلف القرآن والسنة مع أقوال شيوخكم أخذتم بأقوال الشيوخ وجعلتموها هي الحكم، ما وافقها من القرآن والسنة قبلتموه وما خالفها رفضتموه، وكان الواجب العكس، أن تعرض أقوال شيوخكم على الكتاب والسنة، فما وافقهما قبل وما خالفهما رد، هذا هو الصحيح، لكن أنتم على العكس. نعم. والله إنهم لديكم مثل معصوم، وهذا غاية الطغيان. غلوتم في شيوخكم حتى نزلتموهم منزلة المعصوم، منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقلتم أن الشيوخ لا يبصرون أبدا وهم أعلم منا، وأنتم ترون أن أقوالهم مخالفة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم. تبا لكم ماذا التنقص بعد ذا لو تعرفون العدل من نقصان. اي يعني ما هو التنقص اذن؟ هل هو عندنا ولا عندكم؟ نحن الذين نتبع قول الرسول صلى الله عليه وسلم ونقدم قوله على قول كل احد ونعرض اقوال ائمتنا على قول الرسول، أو أنتم الذين بالعكس تعرضون قول الرسول على قول أئمتكم، فما وافقها أخذتموه وما خالفها رددتموه وأخذتم بأقوال الشيوخ، أين المتنقص بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ وهذا ليس الذي ذكره ابن القيم في هذه الأبيات، ليس هو من باب الخيال، هذا واقع، واقع في كتبهم وفي مذاهبهم وفي أقوالهم، لو قلت لهم قال الرسول كذا قالوا لكن شيوخنا أعلم وشيوخنا يقولون كذا، أعلم ممن؟ أعلم من الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. والله ما يرضيه جعلكم له ترثا لشرككم وللعدوان وكذا. نعم. ما يرضي الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الكلام الذي تدعون أنكم تحبونه وتتبعونه، هذا من باب التشرف، ما هو حقيقة، لو أنكم تحبونه وتتبعونه لا قدمتم قوله على قول شيوخ، ولكن دعواكم محبته هذا من التشرف الذي تستترون وراءه لئلا تنكشف حقيقتكم. هم يظهرون تعظيم الرسول وتبجيل الرسول وهو في واقع كذب وبهتان، لأنه لو كان حقيقة لاتبعوا قول الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وكذاك جعلكم المشايخ جنة بخلافه والقصد ذو تبيان. هذه مهمة عظيمة، الذين يعني يجعلون المشايخ جنة يستكثرون منه، يقولون أفتى فلان بكذا، إذا وافق هواهم أخذوه به ولهم يشوفون أنه ما هو صحيح، يقولون ما دام أفتى فلان بهذا خلاص أن نقبل، يتتبعون أقوال المفتين وأقوال العلماء ويأخذون منها ما يوافق هواهم، ويقولون نجعل هذا الشيخ جنة وترسا بيننا وبين النار، مثل ما يقولون العوام اجعل بينك وبين النار مطوع، هذا والعياذ بالله من أعظم منه، لا النار ما يسدها مطوع ولا يسدها العالم ولا يسدها، لا يجوز هذا الكلام، ولا ينفع هذا الشيخ الذي أخذت قوله وهو خطأ، ما ينفعك يوم القيامة، لا ينفعك إلا الصحيح، اللي يقولون ناخذ بالفتاوى ولا علينا، هذا مكتبه فلان او ضربه فلان الا ما علينا ناخذ، في حين انه لو افتى فلان بخلاف ما يقولون ما قبلوه، انما ياخذون ما يوافق اهواءهم، هذه شبهه يجب التنبه لها، التنبه لها، ان تعرض اقوال العلماء على الكتاب والسنه فتاواهم، ما

يقول احنا ما علينا الا من الله. هل يشرك في نفسه او يقول كلام في نفسه هذا بينه وبين الله. لكن الحمد لله المظاهر الشركيه ممنوعه عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، ممنوعه بتاتا، لا احد يطوف به ولا احد يذبح عنده ولا احد يلقي عليه نقود او دراهم او شيء من الصدقات التي تلقى على قبور الاضرحه في الامصار، ولا فيه مظهر من مظاهر الشرك والحمد لله. وهذا من بركه دعوته صلى الله عليه وسلم. اما كون الانسان يقع من شيء يخفيه هذا حسابه على الله ولا نطلع عليه. نعم. ولقد غدا عند الوفاه مفرحا باللعن يكتف فيهم بأذاني، وعن الأولى جعلوا القبور مساجدا وهم اليهود وعابد الصلبان. قال صلى الله عليه وسلم وهو يقاتل من سكرات الموت: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فهذا من كمال بيانه صلى الله عليه وسلم النهي عن البناء على القبور، ولا سيما قبره صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليك صاحب الفضيلة، ما رأيك بمن ينكر التتبع والاستبراء ويقول نكتفي بالكتاب والسنة ولا نتبع أقوال العلماء، فهل لقوله وجه أم كلامه باطل؟ أنا بيّنت هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا بيّنت هذا. قلت الناس في أقوال العلماء طرفان ووسط، طرف غلا في أقوال العلماء وأخذها تعصبا ولو خالفت الدليل، وطرف غلا في رفضها مطلقا ولم يلتفت اليها ولو كانت حقا، وطرف توسط فقبل ما فيها من الحق وترك ما فيها من الخطا. وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. أما أننا نرفض أقوال أئمة الإسلام والفقه العظيم الذي قلبوه لنا ولا ننتفع به، هذا خطأ وضلال، وهذا فصل بين سلف الأمة وخلفها، قطع صلة بين الخلف والسلف. نحن ننتفع بأقوال الأئمة نسترشد بها لأنها تعيننا على فهم الكتاب والسنة، لكن ما علمنا أنه خالف الدليل هذا ما نأخذه، هذا هو الصحيح وهو المصدر. نعم. أحسن الله إليك صاحب الفضيلة، ما رأيكم في بعث المذاهب الفقهية المندرجة غير المذاهب الأربعة؟ وما رأيكم في كتاب الحافظ ابن رجب الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة؟ أنا ما شفت كتاب الحافظ ابن رجب، لكن نحن نقبل الحق من المذاهب الأربعة وغيرها، ما كان حقا وموافقا للدليل أخذنا به من المذاهب الأربعة وغيرها. وربما أن الإمام يعني الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله هو إمام جليل، ما هو سهل، ربما أنه يقصد ناس يقضون المذاهب الأربعة نهائيا مثل ما جاء في السؤال اللي قبل هذا، يقضونها ويزعمون لأنفسهم الاجتهاد والاستغناء عنها، فهذا خطأ بلا شك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هل الحكم بالعقيدة المخالفة لأناس يدخل فيهم الصوام أم أنهم يبقون على الفطرة ويسكت عنهم؟ إيه؟ هل الحكم بالعقيدة المخالفة لأناس يدخل فيهم الصوام الصوام صوام أم أنهم على الفطرة؟ ما أدري شو الكلام هذا. شاب الصوام يعني السؤال هي لعباد المسلمين الذين يقعون في الشرك

أم هي سنة مؤكدة؟ ونرجو من فضيلتكم أن تبينوا فضلها، لأنه يوجد كثير من الناس يتساهلون في أداء الصلاة فلا يحضرونها. صلاة الاستسقاء سنة مؤكدة، ليست واجبة، والناس بحاجة إليها، الناس بحاجة إليها بشباس الأمطار وقلة المياه. سنة ليست واجبة، والناس بحاجة إليها، الناس بحاجة إليها بشباس الأمطار وقلة المياه وحصول الأضرار الكبيرة بشباس المطر، فهم بحاجة إلى الاستسقاء ودعاء الله عز وجل. فيتأكد في حق المسلمين أن يخرجوا لصلاة الاستسقاء وأن يدعوا ربهم وأن يتوبوا من الذنوب والخطايا، لعل الله أن يتوب عليهم ويتقبل منهم. فهم بحاجة إلى دعاء الله: يا أيها الناس أنتم الفقراء والله هو الغني الحميد. وقال جل وعلا: وقال جل وعلا: ادعوني، وقال ربكم ادعوني استجب لكم. ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداع اذا دعاني. الذين يتاخرون عن صلاه الكسوف احد قسمين: اما ان هذا كسل منهم وعدم مبالاه بأحوال المسلمين، هذا أمر لا يجوز. المسلم لبن في بناء المسلمين، يهمه ما يهمه ويضره ما يضره ويسره ما يسره، هو واحد منه. إن كان هو غني وعنده يزعم أنه غني وأنه معه حاجة من الخطر، فهناك من إخوانه من الفقراء من هم في حاجة الناس إلى الخطر. المسلمون كجسد الواحد، إذا اشتكى منه عمر فداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. هذا قسم. القسم الثاني قد يكون انه ما يرى صلاة الاستسقاء ويسخر منها، وهذا ليس من بعيد، لأن يعني بعضهم ترك الصلاة الفريضة، ترك الصلوات الخمس لا يصلي، فلا غير فلا يستغرب منهم يذكر صلاة الاستسقاء. إذا ترك الصلوات الخمس فلا يستغرب منهم يذكر صلاة الاستسقاء، ولكن هذا إن شاء الله هو كبير في المسلمين، هذا جنس قليل في المسلمين. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. انتشرت في الآونة الأخيرة عبر الصحف اليومية دعوات للاقتراض من قبل البنوك الربوية عبر قروض ربوية، ما ترون في الرد على هؤلاء في نفس الصحف وتحذير الناس من ذلك؟ أرى أن المسلمين لا يلتفتوا إلى هذه الدعايات، وأن يرفضوها رفضا تاما، وأن ينصحوا إخوانهم وأرى على خطباء المساجد بالجوامع وعلى الأئمة بالصلوات الخمس أن ينبهوا المسلمين، ولو أن كل إمام وكل خطيب نبهوا على هذه الأمور وحذروا منها لحصل الرد على هؤلاء ودحر دعاياتهم، لكن السكوت هو الذي يشجع هؤلاء على الاستمرار. وإلا لو كانوا يلاقون إنكارا على المنابر وبعد الصلوات في المساجد ما حصل، وفي المجالس ما حصل منهم هذا الإقبال. نعم. الله إليكم صاحب الفضيلة. ما حكم إدخال الصحف والمجلات التي فيها صور إلى المساجد؟ لا يجوز إدخال الصور إلى البنود. قال صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صور. فكيف إدخالها في المساجد في بيوت الله عز وجل؟ هذا أمر لا يجوز. نعم.